أيضا حتى لا نطيل عليكم، قولهم والله وحياتك، والله وحياتك. فسئل الشيخ العثيمين فقال قولهم والله وحياتك فيه نوعان من الشرك، الأول الحلف بغير الله، والثاني الإشراك مع الله بقوله والله وحياتك وضمهما إلى الله بالواو المقتضية للتسوية. والقسم بغير الله إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. ده كلام الشيخ رحمه الله، والعبارات كثيرة. ونختم بهذه العبارة الأخيرة، قولهم الله ما يضرب بعصا، يقولون الله ما يضرب بعصا، إذا انتقم الله عز وجل من الظالم يقولون الله ما يضرب بعصا. يقول الشيخ لا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا التعبير بالنسبة لله عز وجل، لكن له أن يقول إن الله سبحانه وتعالى حكما لا يظلم أحدا، وأنه ينتقم من الظالم، وما أشبه هذه الكلمات التي جاء بها النصوص الشرعية. أما الكلمة التي أشار إليها السائل فلا أرى أنها جائزة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله.